الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ما ذكره المؤلف رحمه الله عن الشروط في البيع. مر بنا فيما سبق شروط البيع، ونحن الآن بصدد قراءة الشروط في البيع. مر بنا على أن شروط البيع سبعة، وذكرنا قلنا التراضي، الشرط الأول التراضي، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، ما إذا كان غير جائز التصرف فلا ينعقد. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا في بيعها من قبل صاحبها. الشرط الخامس أن تكون العين مقدورا على تسليمها، فلا يصح أن يبيع طيرا في الهواء ولا سمكا في الماء ولا غير ذلك مما لا يقدر على تسليمه. الشرط السادس أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. الشرط السابع أن تكون العين معلومة للمتعاقدين. هذه شروط سبعة لا بد من توفرها. لما انتهينا من هذه السبعة، وذكرنا أيضا هناك صفقات لا تجوز، وذلك أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه، أو كذلك إذا باع ربويا بنسيئة واعتاض عنه ما لا يباع به نسيئة، ومرت بنا هذه المسائل كاملة. ونحن الآن بصدد قراءة الشروط في البيع. يعني يشترط أحد المتعاقدين شرطا له فيه مصلحة. الشروط السابقة شروط في البيع، شروط في البيع. بعتك هذا الكتاب وتبين أني لا أملكه، لا بيع إذن. بعتك ولم أحدد الثمن، لا بيع إذن. بعتك ولم أحدد نوع الكتاب الذي أشتريه منك، لا بيع إذن. لا أقدر على تسليم المبيع كذلك. أن تكون العين غير مباحة النفع، أو أن تكون مباحة النفع لحاجة كالكلب وما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة نقول إن البيع لم يوجد، اختل شرط فلم يوجد البيع. أما الآن شروط في البيع، يعني توفرت الشروط السبعة، واشترطت، قلت أشتري منك كتاب الروض المربع بشرط أن يكون مجلد، بشرط أن يكون مجلد، أما إذا كان ورق فلا أريد. الكتاب هو الكتاب، والحاشية هي الحاشية، وما في هذا الكتاب لا يختلف عما في ذاك، لكن اشترطت شيئا معلوما، وهو أن يكون الكتاب مجلدا، أن يكون الكتاب مجلد. أما إذا كان ورق مثل هذا فأنا لا أريد. فهل نقول هذه شروط البيع أو شروط في البيع؟ شروط في البيع. الكتاب هو الكتاب، المجلد الرابع هو الرابع. لا يزيد عنه حرفا ولا ينقص حرفا، وإنما قلت بشرط أن يكون من التجليد الفاخر، بشرط أن يكون من التجليد الفاخر أو من التجليد نوع كذا، فهذا نسميه، فهذا شرط في البيع وليس من شروط البيع، لأن شروط البيع سبعة وذكرناها. التراضي، إذا ما وجد التراضي فمعناه لا يتم، إلا إذا لا بد من التراضي، إلا إذا أكرها، أكمل، أكرها بالحق، بالحق. أما إذا أكره بباطل ما يجوز، أكره بالحق. وش مثاله؟ قلنا أكره بالحق مماطل، وبعدين هو مماطل، وبعدين كيف نكره بالحق؟ نحن ولا بحكم من القاضي؟ بحكم القاضي، بحكم الحاكم الشرعي. أكرهه القاضي على بيع السيارة ليسدد الغرماء، على بيع الأرض ليعطي الدائنين، على بيع المزرعة ليفي بما عليه من الحقوق، هذا نسمي إكراه بحق. أما إذا إكراه بعني كذا وإلا سأعمل كذا، لا، هذا إكراه بباطل لا يجوز. فهذه الشروط السبعة أيها الأحباب نسميها شروط البيع. الآن عندنا شروط في البيع، ما يشترطه أحد المتعاقدين لأجل المصلحة. أشتري منك هذا الكتاب وأشترط، أقول على أن أسدد الثمن بعد شهر، ما عندي فلوس الآن، بعد شهر سأدفع لك الثمن، فأنا اشترطت هذا الشرط، فهذا شرط لمصلحة أحد المتعاقدين. أنت بعت علي هذا الكتاب وقلت بشرط أن يبقى معي إلى رمضان، لأن الآن المجلد الرابع نحن في كتاب البيع، وإذا جاء إن شاء الله رجب أو شعبان أو كذا نكون غلقنا من قراءته وأنا أستغني عنه، لكن أبيعه عليك ويبقى في يدي إلى رمضان أو إلى شعبان. هذه نسميها شروط في البيع، هو أن يشترط، الشرط في البيع أن يشترط أحد المتعاقدين. المتعاقدين من هم؟ البائع والمشتري. أن يشترط أحد المتعاقدين شرطا له فيه مصلحة. يشترط شرط له فيه مصلحة. نعم، سمت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الأول قال باب شروط البيع، أول مرة قال كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. بعدين انتهينا من هذا التعريف، قال باب شروط البيع. الآن الشروط في البيع، الأول لابد من توفر الشروط السبعة ولا ما ينعقد. الثاني شروط في البيع، إن اشترطا وهو محل اعتبار أخذناه بالاعتبار، وإلا لا لزوم لذلك. إذا لم يشترط أحد المتعاقدين مصلحة فلا نقول هناك شرط. اشتريت هذا الكتاب بـ10 ريالات، أخرجت الـ10 وسلمتها بدون شرط. أحيانا أشترط، أقول بشرط أن تكون الطباعة من نوع كذا، بشرط أن تكون الحاشية، لأن عندنا كتاب الروض المربع في حاشية الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله، في حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، في من الحواش، أقول شرط أن تكون حاشية فلان، هذا شرط ولا لا؟ ما تعطيني مثلا الحاشية الفلانية وأنا أريد الحاشية الفلانية، هذا شرط في البيع. أنا كررت هذا لأجل أن نكون على بينة في الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. نعم. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين. أحد المتعاقدين يلزم الآخر بشيء. أنت البائع تقول بشرط ألا أسلم الكتاب إلا بعد كذا. أنا بعت السيارة لكن أنا أحتاجها ما دمت في مكة، وبعد شهر سأسافر، فأقول بشرط السيارة أبيعها عليك بمبلغ كذا، وأسجل الاستمارة باسمك وأسجل جميع، لكن السيارة تبقى عندي إلى شهر، تبقى عندي إلى شهر. أتات البيت أنا سأبيعه عليك، لكن يبقى المكيفات والثلاجة والأدوات إلى أن أسافر بعد شهر. هذا شرط فيه مصلحة لأحد المتعاقدين. كذلك إذا اشترط المشتري شرطا له اعتبار، أو اشترط البائع كذلك. نعم. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب الأمر في البيع. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بشرط له فيه مصلحة. نعم. بسبب العقد ما له فيه منفعة. لأنه منفعة. أنا أقول مثلا أنا أبيعك البيت، لكن أنا عندي بيت أبنيه ولا ينتهي البيت إلا بعد 6 أشهر. أبيعك البيت بشرط أني أسكن 6 أشهر في البيت، وبعد 6 أعطيك إياه. أبيعك البيت وبشرط أن المكيفات مثلا وكذا أستفيد منها، وأجرك البيت وبشرط أني أسكن فيه كذا. أبيعك السيارة وأستخدمها فترة. أبيعك الكتاب ويبقى في حوزتي شهرا أو شهرين. أن يشترط أحد المتعاقدين شرطا له فيه مصلحة. طيب متى هذا محل ذلك؟ عند إجراء البيع. عند إجراء البيع الاعتبار يكون عند إجراء البيع، بحيث أني لو بعت عليك السيارة ب10,000 ريال وبعد يوم يومين قلت بشرط أن تبقى عندي 10 أيام، أقول لا، ولا تبقى عندك ولا ساعة. بعت البيت واشترطت أنه حتى يخلص بيتي اللي أنا أبني، لكن ما اشترطت هذا إلا بعد أسبوع، نقول لا، لازم ترحل اليوم، ولا أتقدم بدعوة على الحقوق أو على الشرطة، لازم ترحل. ومحل ذلك في صلب العقد. نعم. ومحل المعتبر منها صلب العقد. صلب العقد. أما إذا اشترط الشرطة بعد أن يتم البيع بيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين فلا اعتبار لذلك. الاعتبار بعتك الكتاب بكذا على أن يبقى عندي كذا، بعتك السيارة على أن أستخدمها لمدة شهر، بعتك البيت على أن أستلم على أن أسكنه شهرين، بعتك السيارة على أن أسافر بها إلى المدينة وأسلمها لوكيلك هناك. شرط، الشرط المعتبر ما كان في صلب العقد. نعم. وهي ضربان. وهي نوعين. الشروط نوعين. نعم. ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح. شيء صحيح وشيء سيأتينا إن شاء الله غير صحيح. شرط غير صحيح. مثال ذلك لو اشترى منه جارية، واشترط البائع أن تبقى عنده في موضوع وطء ودواعي مدة شهر أو شهرين. لا، الجارية لا يمكن أن يستخدمها أو أن يستفيد منها إلا سيدها، أما غيره فلا. نعم. وهو ما وافق مقتضى العقد. الصحيح عندنا ضربين، صحيح ما وافق مقتضى العقد، أما إذا خالف مقتضى العقد فلا. نعم. وهو 3 أنواع. 3 أنواع، ما وافق مقتضى العقد وهو 3 أنواع. نعم. أحدها شرط مقتضى البيع. شرط مقتضى البيع كالتقابض. بعنا، تبيع لي الكتاب؟ نعم، ب10 ريالات. شرط أنك تعطيني إياه الآن، ما فيها بعد ساعة ساعتين، لا، الآن التقابض، خذ الكتاب وادفع القيمة. التقابض الحلول شرط مقتضى العقد. نعم، كالتقابض وحلول الثمن. حلول الثمن، قال بعطيك المبلغ 10 ريال بعد ما استلم الراتب، بعد ما استلم المكافأة في نهاية الشهر. لا، الآن شرط مقتضى العقد. نعم، فلا يؤثر فيه. نعم، لأنه بيان، ولأن الأصل في العقد الحلول والتقابض، هذا الأصل. لكن الآن بعت الكتاب، قلت بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تدفعني الثمن قبل نصلي العشاء، وأن تأخذ الكتاب، وهذا قال بشرط أنك تسلمني الكتاب قبل صلاة العشاء. هذا تأكيد لمقتضى العقد، لأن الأصل في مقتضى العقد الحلول والتقابض، فأكده بهذا الشيء. نعم، لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. نعم، فلذلك أسقطه. ما ذكره المصنف رحمه الله، لأن هذا تأكيد. الأصل أني إذا بعت عليك القلم أسلمك القلم وأخذ القيمة، إذا بعت عليك الكتاب أسلمك الكتاب وأخذ القيمة، فلم يذكره المحلف رحمه الله لأن هذا هو الأصل. نعم، والثاني شرط ما كان من مصلحة العقد. ما كان من مصلحة العقد، أبشترط شيء في مصلحة لي. ما هو؟ قال بيعك الكتاب ب10 ريالات على أن تعطيني رهن، لأنك ممكن تأخذ الكتاب ولا تعطيني المبلغ، أبي رهن على أساس أنه الرهن هذا يبقى عندي ضمانا لوصول حقي. أبيع عليك الكتاب هذا ب10 ريالات، والعشرة أدري أنك ما تدفع لي إلا بعد يوم ويومين، لكن لأجل الضمان أبيك تعطيني القلم ضمان عندي، وقت ما تجي بالمبلغ أعطيك القلم. أبيك تعطيني الساعة يكون ضمان عندي للإطمئنان، ووقت ما تجي بالمبلغ أردها لك. يشترط برهنان. نعم، الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو كالرهن المعين أو الضامن المعين. أنا بعت عليك السيارة ب10,000 ريال ومستعد أسلمك إياها، لكن من يضمن لي أنك تعطيني الفلوس بكرة؟ ما ترى أنا أعطيك الفلوس بكرة، تعهد لك أعطيك. طيب تتعهد، لكن من يضمن لي هذا؟ لابد يكون زيد من الناس يقول إذا لم يدفع لك المبلغ فأنا أدفع. لابد من غارم، علشان إذا ما دفعت لي المبلغ في الوقت الذي وعدتني فيه أذهب إلى زيد من الناس ويدفع بدلا عنك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الزعيم غارم. فأنا أشترط رهن، أبيع عليك السيارة لكن بشرط أن تعطيني صك البيت يكون عندي رهن، أبيع عليك البيت وبشرط أن تعطيني صك المزرعة، أبيع عليك المزرعة وتعطيني صك الأرض الفلانية يكون ضمان. إذا ما سددت أنا أبيع المزرعة، أبيع العمارة، أبيع الأرض وأضمان. طيب ما وجد هذا، يعني ما وجد الرهن، نريد ضمان. من يضمن؟ فلان من الناس، أنا أعرف أنه ثقة، وإذا قال فلان عندي، فإذا قال فلان عندي أنا أرضى بذلك، فأريد أن تأتي لي بضامن معين يضمن لي المبلغ في حالة عدم السداد. الآن لو مثلا أعطى إنسان شيك، أو أحد أعطى إنسان شيك، يمكن تروح للبنك ويقولون هذا الشيك ما له رصيد، ما في شيء. لكن إذا قلت أريد شيك لكن أشترط أن يكون مصدق، يعني مختوم عليه من البنك أنه مضمون، هذا يسمى في حكم الضمان شيك ومصدق لأجل الاطمئنان. نعم، وكتأجيل الثمن أو بعده إلى مدة معلومة. يعني من الشروط الجائزة، يعني مثلا عندما أشترط رهنا، يعطيني صك المزرعة، صك البيت، استمارة كذا إلى آخره. عندما أشترط ضامن يدفع لي في حالة عدم الدفع. عندما أشترط أقول اشتريت منك ب100 ريال على أن أعطيك 50 الآن و50 بعد شهرين، هذا في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ في مصلحة للمشتري، لأنه ما يدفع المبلغ كله دفعة واحدة، وإنما يدفع نصف الآن والنصف كذا. يشترط أن يكون المبلغ مقسطا، أن يكون المبلغ مقسطا. أنا اشتريت السيارة أو اشتريت الأرض أو المزرعة على أن أدفع المبلغ على أقساط شهرية، كل قسط 5000 ريال، كل قسط 1000 ريال، على حسب ظروفي وإمكانياتي. فأنا اشترطت شرطا لي فيه مصلحة، لي فيه مصلحة. نعم. وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خفيا. أنا هو باع عبدا له معه رقيق يريد أن يبيعه، والرق كما قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وأراد أن يبيع هذا الرقيق. من يشتري هذا الرقيق؟ سألت أنا، قلت هو يجيد القراءة والكتابة؟ قال نعم، اشترط أنه يجيد القراءة والكتابة، فاشتريته. وبعدما ذهبنا إلى البيت أعطيته ورق، قلت اكتب لي حساب كذا. قال أنا ما أعرف أقرأ ولا أكتب. اشترط لي أنه يجيد القراءة والكتابة، فهذا الشرط لي فيه مصلحة ولا ما لي فيه مصلحة؟ إذا كان ما يجيد القراءة، أنا اشتريته لأجل أن يتولى مسك دفاتري ودكاني وبقالتي وبيعي وشرائي، تبين أنه لا يجيد، ما يعرف حرفا، أنا ما أستفيد منه. فاشترطت شرطا لي فيه مصلحة، وهو إجادة القراءة والكتابة. نعم. أو خسيا أو مسلما أو خياطا مثلا. نعم، لحظة شوي. كون العبد كاتبا أو خصيا، خصيا، لأنه إذا كان خصيا قد يطمئن الإنسان إليه في دخوله في بيته أو خروجه، وإذا لم يكن خصيا قد يحصل منه ما يحصل. فاشترط أن يكون خصي فتبين أنه غير خصي، فأنا لا أريده. نعم. أو مسلما أو مسلم، اشترط أن يكون مسلم. فلما حان وقت الصلاة قلنا له يلا يا فلان اذهب معنا للمسجد، قال لا أنا لست مسلم، أنا كتابي، أنا غير مسلم. إذن لابد أن هذا الشرط لي فيه مصلحة، اشترطت كون العبد مسلم وتبين أنه غير مسلم. نعم. أو خياطا مثلا، اشترط أنه يجيد الخياطة، يجيد السباكة، يجيد الكهرباء، يعلم معلم بناء، معلم تلييس إلى آخر، يعني يجيد صنعة، تبين أنه لا يجيدها وأنا لي فيها مصلحة. نعم. والأمة بكرة، والأمة بكرة، تبين عندها 4 أولاد ولا 5، أنها كانت عند سيدها فلان وولدت له، وعند سيدها فلان وباعه، أو تبين أنها عند فلان وولدت لرقيقة، وعند فلان إذا ولدت له تكون أم ولد لا يجوز بيعها، وعند فلان وولدت لرقيقة، وهكذا. وقد اشترط لي أنها بكر فتبين أنها ثيب. نعم. أو تحيض، أو تحيض، يعني قال أنها تحيض، لأن إذا كانت تحيض تكون مؤهلة للحمل والولادة، لكن إذا انقطع عنها الحيض بلغت من العمر ما بلغت أصبحت لا تحيض ولا تلد. نعم. والدابة حملاجة، والدابة هملاجة، يعني تسير سيرا مسرعا ومع ارتياح الراكب، يسمى هذه هملاجة، دابة هملاجة، يعني بعض الدواء إذا أسرعت يكاد الراكب أن يسقط، وإلا فإنها لا تسرع، لكن هذه هملاجة، يعني تسرع مع ارتياح من كان على صهوتها. نعم. والفهد أو نحو الفهد يصيد، يعني يصيد، يعني يعرف كيف يصيد، يصيد الأرانب، يصيد الضبا، يصيد الطيور إلى آخره. نعم. فيصح هذا الشرط لأن للعاقب فيه مصلحة. نعم، لأن للعاقب فيه مصلحة. نعم. وإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفصل، وإن وفى بالشرط وإلا فلصاحب، فلمن؟ فلصاحبه الفصل. إذا قلت شرط الفلوس بكرة، ما جابها بكرة ليلفسها. اشترط الضمان وما وفى لي الفسخ. اشترط ايضا او ذاك من بصفة. اشترطت صفة في المبيع، اما تلك فهي الشرط الاول. اشترطت صفة في المبيع، قلت ان العبد لازم ان يكون مسلم، تبين انه غير مسلم. الدابة لازم ان تكون املاجة كما ذكر، تبين انها غير ذلك. العبد خياط، تبين انه غير ذلك. الجارية بكر، تبين انها سيد، فلي الفسخ في هذا. نعم. وان وفى الشرط والا فلصاحبه الفسخ او عرش فقد الصفة. او عرش فقد الصفة، هذا يقول ان للمشتري الخيار. انا اشتريت وقال لي انه يجيد خياط، خياط من الدرجة الاولى، فاشتريته على اساس انه خياط، او اشتريته على اساس انه سباك، او اشتريته على اساس انه مثلا كهربائي، فتبين انه لا يجيد الخياطة بالنسبة للاول، ولا السباكة الثاني، ولا الكهرباء بالنسبة لك، فانا لي الخيار. بين الفسخ أقول خذ هذا ما أريد، عدلت، أو أخذ العرش، أو أخذ العرش. بمعنى أقول قيمة العبد إذا كان خياط 100، وقيمة العبد إذا كان غير خياط 90، فأخذ 10 عرش لفقد الصفة التي اشترطها. مسألة ثانية، اشترطت عنها بكر فتبين انها ثيب، فانا بالخيار بين الفسخ وبين اخذ العرش، فاقول اذا كانت بكر تسوى 1000، واذا كانت ثيب تسوى 800، فاخذ الفرق 200، وهكذا. فاذا شرط صفة له فيها مصلحة، فإن وجدت الصفة فذاك، وإن لم توجد فالمشتري بالخيار. إن شاء فسخ، وإن شاء أتم البيع وله الأرش. نعم. أعد الله. فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ. إن وفى بالشرط يعني وجدنا إن الرجل خياط، وجدنا إنه يجيد الصنعة التي اشترطناها عليه، وجدنا أنه مسلم، وجدنا أنه خصي، وجدنا أن المرأة بكر، فذاك. وإن لم يوجد الشرط فالمشتري بالخيار. إن شاء فسخ، قال ما أريد لأنك شرطت لي شرطا ولم أجده، وإن شاء أخذ العرش. ومعنى العرش قلنا إذا كانت الدابة هملاجة فهي تسوى 5000، وإذا كانت بغير هذه الصفة فهي تسوى 3000. فلي الفسخ أو أخذ العرش. نعم. وإن تعذر رد تعين عرش. وإن تعذر رد تعين عرش. تعين عرش، من يمثل لي في هذه المسألة؟ تعذر رد تعين عرش. نعم. لو أن الشيخ اشترى أمها على أساس أنها بكر، وتبين بعد ذلك أنها ثيبة، في هذه الحالة أراد أن يردها إلى السوق لكنها ماتت. أحسن. فما أحسن. كلام صحيح وجواب سديد. يقول اشترى فرس واشترط أنها هملاجة، واشتراها بألف، ودفع له الثمن، فلما ركبها تبين خلاف ذلك، وأنها تسير سيرا بطيئا أو تسير سيرا مسرعا، ولكن يكاد يسقط من على صهوتها. فأراد الرد، حصل لها حادث وماتت هذه الفرس، كيف يرد؟ ماتت في ملكه، وذاك ليس مسؤولا عنها ولم يتسبب. فللمشتري أن يأخذ العرش بين كونها هملاجة وبين كونها عادية. أحسن. نعم. وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. شرط بيت، اشترى بيت وشرط فيه، قال بشرط أن يكون في الدور الثاني 4 شقق، وبشرط أن تكون مساحة البيت 1000 متر، فوجد أن مساحة البيت 1100 متر وأن هناك 5 شقق بدل 4. شرط أن يكون البيت مبني له 5 سنين، فتبين أن البيت مبني له 4 سنين أو 3 سنين. شرط صفة فبان أعلى منها، شرط صفة فبان أعلى منها أو الدم.